هذه حلقة جديدة مع قضاياكم في برنامج نور على الدرب. قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. شيخ عبد العزيز، في حلقة مضت وصل بنا الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحرامه من مكة بعد وصوله إليها. أرجو أن تتفضلوا باستكمال حديثكم عن تلكم الحجة المباركة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن ذكرت صفة إحرامه صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وما بينه للأمة، وكيف سار من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة وماذا فعل. كل ذلك تقدم بيانه من حين أحرم صلى الله عليه وسلم من الحليفة إلى أن وصل إلى مكة وصلى وبات به ثم وصلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام واتصل بها. ثم بعد ذلك أقام بمكة عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام في المطاف وسعى، لأنه كان قارنا ولم يحل كما تقدم، بل بقي على إحرامه لأنه كان قارنا ساق الحج، ومن ساق الحج ليس له الإحلال حتى يحل يوم النحر. فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الذين يسوقون الهدي أن يحلوا بالطواف والسعي والتقصير، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت معه. فسمعوا وأطاعوا وأخافوا وسعوا وقصروا، وهم الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا ولا تنعهم هدي. أما الذين أحرموا بالعمرة فقد طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس لديهم مانع. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم للذين أحرموا بالحج أو جمعوا بالحج والعمرة ليس لهم هدي أن يحلوا من إحرامهم بالطواف والسعي والتقصير كالذين أحرموا بالعمرة. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لولا أن يهدي لأحد، وقال: لو استقبلت من أبي سلفك لا جعلت الأمر ولا ماتت الهدي. وطاب بفوسهم رضي الله عنهم وطابوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يهدوا هديا يذبح في أيامنا وهو هدي التمتع. واشترك المسلمون السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، وهذا يعم الهدايا والضحايا، فمن ضحى بواحدة أو أهدى واحدة عن تمتعه أجزأه ذلك، ومن ضحى بسبع أو أهدى بالسبع عن تمتعه أو قرانه الحج والعمرة أجزأه ذلك. وإذا اجتمع الجماعة في سبعة في ضحاياهم أو في هديهم عن قرانهم وتمتعهم أجزأ ذلك، كما فعله أصحاب الرسول بأمره عليه الصلاة والسلام. وبقي المسلمون في مكة اليوم الرابع خامس سادس سابع حلالا، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه كالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. فلما كان اليوم الثامن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى منى وأن يلبوا بالحج بالمكاره، وكانوا نزلوا بالأبطح رضي الله عنه، فأحرموا من الأبطح بالحج، فتوجهوا إلى منى ولم يأمره أن يدخلوا إلى مكة يقولوا أو وداع، فعلم بأنه ليس هناك وداع، وأن المتوجه من مكة إلى منى لا يحتاج إلى وداع سواء كان حلالا أو معنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه من مكان من أبطح إلى منى على إحرام لأنه لم يحل، وهكذا المسلمون الذين ساقوا الهدي لم يحلوا فتوجهوا من مكانهم إلى منى ولم يدخلوا نفس الحرام الحرام، وهكذا الذين يحلوا من أمرتهم لم يؤمروا أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا للوداع بل أحرموا من مكان. فدل ذلك على أن السنة الإحرام من محل القادم الذي يغلى منزل فيه، حين فرغ العمرة فإنه يحل المكان، وهكذا أهل مكة الذين يريدون الحج يهلون مكانه، ما في حاجة إلى أن يذهبوا إلى البيت ولا طوفهم، وكل إنسان يحل مكانه ويتوجه إلى منى، هذا هو السنة. ولهذا توجه الصحابة من منازلهم إلى منى، والأفضل من حال أهل أن يفعل عند إحرامه مثل ما فعل الميقات، فأفضل يبتسم ويتطيب ويقلم أظهاره إن كانت طويلة، يقص شاربه ويخرج الطهر عنك كما فعل أهل الميقات. وإذا كانت سليمة ليس بها شيء فلا حاجة إلى هذا، إنما هذا بحق من كانت عنده حاجة إلى ذلك، كان يكون شاربه طويلا أو يدقه أو أظهاره أو حالته، كالذين أقاموا في مكة هو المقيم من مكة مدة طويلة من قبل هذه الحجة، وكأهل مكة من المقيم فيها، فالمقصود أن يفعل عند إحرام الحج مثل ما يفعل عند إحرام من الميقات، يعني يغتسل ويتطيب ويلبس الإجابة رجع الرجل وتلبس المرأة من ثيابها ما تشاء، لكن السنة تكون ليست جميلة ولكن في النمط حتى لا يحصل الفتنة، ثم يلبي الجميع بالحج اللهم لبيك حج أو لبيك حجة، والأفضل بعد الوقوف تسأل طيب وفرغ من حاجاته يركب السيارة الآن أو السيارات الآن، ومن كان عنده دابة الآن لأنه تدري الدابة، فالأفضل أنه بعد الوقوف مثل ما فعله الميقات يتهيأ من كل شيء، وإن توضأ وصلى ركعتين كما تقدم كما قال الجمهور أهل العلم فلا بأس، والإنسان إذا توضأ يصلى ليس ركعتين، فإذا صلى ركعتين أحرم الحج فلا بأس من فعله صلى الله عليه وسلم أن أحرم من الميقات بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ولما قاله الجمهور من بقية يكون النصف بعد صلاة ركعتين قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم في الميقات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أتاني آكل من ربي فقد أصلي على الوالد المبارك وعمرة الحجة، بهذا تعلق الجمهور رحمه الله رحمهم الله. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في منى بعد ما وصل، وكانوا توجهوا من الدين كلهم من الدين يلبون لبيك حجة، ثم بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، مثل ما فعلوا من الميقات سواء يلبون بطريقهم حتى وصلوا إلى منازلهم منى، فنزلها عليه الصلاة والسلام واستقر بها ذلك اليوم يوم الثامن، صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل واحدة في وقتها لم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى نازل مستريح فلم يجمع، فدل ذلك على أن الأفضل للنازل المسافر عدم الجمع لعدم الحاجة إليه، وهكذا في أيام منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر ليس فيها جمع، هذا هو الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في منى إلى يوم الثالث عشر ورمى الجوار كلها عليه الصلاة والسلام بعد الزواج ولم يجمع، فصلى صلوات في أوقاتها قصرا من دون جمع عليه الصلاة والسلام، فأخذ من ذلك العلماء أن هذا هو الأفضل، أن في الجهاد في منى لا يجمعون فيقصرون ركعتين صلوا ركعتين من دون جمع، يعني الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام بهدف ودعاء، فالسنة الأولى أن تأسى به هذا عليه الصلاة والسلام وأن تقصر الرباعية ركعتين من دون جمع، لكن دعت الحاجة إلى جمع من تأسفر فلا تأس، فقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه جمع وهو نازل في تبوك لحاجة إلى ذلك، يحتاج المسافر وهو نازل أن يجمع إما لقلة الماء أو لمشقة الاجتماع على الصلوات في الأرض فرأى الجمعة من المصلحة فلا بأس بذلك، ثم صلى ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم عرفة توجه من منى إلى عرفة ملبيا عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يهل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال أنس كان يلبي الملبي لا ينكر عليه و مكذب مكذب لا ينكر عليه، فالعمر في هذا واسع، توجهوا الى عرفات ملبين او محلين ومكبرين كله لا باس، والتربيه افضل بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى نمره وهي قريه غربيه عرفه، نزل بهناك ضرب له قبه او ضربت الجعر فنزل بها واستظل بها عليه الصلاه والسلام. كانت قريه في ذلك الوقت سمحت يقولون كانت قريه، لكن الله هو الله وانها ليست يعني قريه مستقيمه، وانها بقيه قريه. ولهذا نزل بها، فالعاده كانت قديما ثم خربت، فنزل بها صلى الله عليه وسلم ونزل بها المسلمون واستظل في قبه، فدل ذلك على هذا هو الافضل، الحجاج المسلمين والقيام. ولا باس يستظلوا بالخيمه والشجر ونحو، لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابه صلى الله عليه وسلم واتى الناس في وادي قصر الوادي وادي عرانه، وجعل يخطب الناس ثم يذكرهم عليه الصلاه والسلام ويعلم الناس بحجهم حتى انتهى من خطبه صلى الله عليه وسلم، وامر جريرا وغيره ان يستنصر الناس ان يامرهم بالانصات في خطبته صلى الله عليه وسلم. فتح الله اسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاه والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاه والسلام، بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يلزم في هذه الخطبه، وان امور الجاهليه موضوعه، الزنا موضوع، ودماء الجاهليه موضوع، ثم هذا بين لهم عليه الصلاه والسلام، وان الواجب استقبال امر دينهم عما يتلقون عن نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربهم، وان امور الجاهليه كلها موضوعه الا ما رفق الشرع منها، الا ما قضاه الشرع منها. وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليه وحقه على النساء عليه الصلاه والسلام، وبين لهم بقوله لما يجد ازاره فليلبس السراويل، لما يجد عليه فليلبس الخفين. وبين لهم صلى الله عليه وسلم انه تاره فيهم ما لن يظنوا ان اعصموا كتاب الله، قال اني تاره فيهم ما لن تظنوا ان اعصموا كتاب الله، رواه مسلم الصحيح. زاد الحافظ في الروايه وسنتي في تاره فيكم ما لن تظنوا ان اعصمتم كتاب الله وسنتي، وهذا امر معلوم، لان كتاب الله يضرب السنه وتعظيم السنه وتعظيم طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التمسك بكتاب الله الا مع التمسك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بد منه، الله متلازما. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فالتمسك بالسنه امر لازم لامر الله في القران سبحانه وتعالى. فدل ذلك على ان السنه للامام ان يخطب الناس بعرفات ويذكرهم، او نائب كذلك يقوم مقامه ويعلمهم دينهم واحكام حجهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله، لانه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم امور دينهم وتوحيد ربهم والاخلاص له، وبين لهم تمسك القران وتعظيم القران، وانهم لن يضلوا ابدا اذا اعتبروا بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. وهذا هو الواجب على الناس، الواجب على جميع الثقلين ان يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا، وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين، على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل، وما خالف ذلك رد على قائل، مع الترحم عليه والترضي عنه إذا كان من أهل الناس والدعاء له، لأنه مجتهد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، لا يكون كل قول وكل رأي يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مطرح، وإن كان قائله عظيما من الناس. هذا هو ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم به فردوا إلى الله ورسوله، وهو معنى قوله سبحانه وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. ثم لما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد انه قد بلغته واذنت ونصحته، فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم ينتبه الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ربي يرضى وصحبه اللهم صل على محمد. فنحن نشهد كما شهد الصحابه رضي الله عنهم انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، فجزاه الله عنا وعن جميع أمته خيرا لله. اللهم صل عليك. جزاكم الله خيرا. إذا نستكمل ما بقى إن شاء الله تعالى، ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم في حضراتكم إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل أيضا سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج، ويقول إذا لم أصلي في مسجد رسول الله وأنا جئت للحج، هل يكون حجي صحيحا أو لا؟ نعم، الحج صحيح، الزيارة المسجد النبوي ليست واجبة، الزيارة مستحبة، في زار في وقت الحج أو في غير وقت الحج فذلك سنة وقربة وطاعة، ولكنها ليست واجبة من أهل العلم، في إدعاء العلماء ليست الزيارة واجبة ولكنها سنة، إنما الواجب الحج، حج الفريضة والعمرة، وأما الزيارة هي سنة، فمن تيسر الله تعالى ومن تركها فلا حرج عليه، ويكفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان، يكفيه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويعظم سنته ويدعو الى سنته في اي مكان. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوت قبورا، وصلوا علي فان صلاتكم شر ولحجتم عليه الصلاه والسلام. خاف من الغلو، خاف من التكلم والتنطع، ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوت قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ إلى حيثكم. اللهم صل عليه. اللهم صل. من تيسرت له الزيارة سار وصلى على النبي النبوي وسلم على النبي فسلم على صاحبيه وتعالوا لهما عليه رضي الله عنهما، ثم ينصرف ويزور البقيع ويسلم على البقيع ويتوب إلى الله رضي الله عنه، ويزور الشهداء أيضا وعلى الصحابة ممن استشهدوا هناك يقعد يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، هذه السنة. ويزور قباء أيضا مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يزور عليه الصلاة والسلام يزور كل سنة ويصلي ركعتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أسلم إلى قبة فصلى في ركعتين كان كأمر، هذا فضل عظيم. فالسنة للسائل أن يصلي في صلى الله عليه وسلم ويكشف الصلاة فيه ويلزم ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من أهل الصلاة في سواه إلا مسجد الحرام، فمن زار فليعتمد صلي على المسجد لا تيسر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صحيحه كما تقدم بقي أنعم، ويسلم عليه قائل: السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن النبي هذا الجزاء. وإن قال أحد أن قد لا تصرف هذا وأدتك الأمانة ونصحك الأمة وجهت في الحق الجهاد، فكل هذا حق، هذا سبيل يعني. لكن لا يتمسح بالحجره ولا يتمسح بالشباك ولا يدعو النبي ولا يستغيث به ولا يطلب الشفاعه، لا، كل هذا لا يجوز، فهذا من الشرك، يدعو النبي ويستغيث ولا من الشرك. اما التمسح بالدخان دعاء المسجد او دعاء الحجره او الشباك هذا بدعه لا يجوز، فالواجب على المؤمن ان يتعدد بالادب الشرعي ويبتعد عن الاداب المبتدعه، فيقف امامه ان يتمسح بالحجره ولا غيرها، ويسلم على اسمه الناس ويدعو له كما شرع الله، ثم يسلم على صاحبين ويترضى عنهما ويدعو لهما ثم يصلي، وهكذا في البقيه يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث به ولا يدعو له، كل هذا لا يدعو. هكذا الشهداء يزورهم ويسلم عليهم ولكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث به ولا يسألهم قضاء حاجة، كل هذا من عمل الجاهلية، كل هذا من غلو محرم، لأن الشرك الأكبر. ثم يزور مسجد القبى كما ذكرنا، يستحب يزور مسجد القبى للصلاة فيه فقط. والله يحتاج إلى التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يشترط في الهدي أو الفدية أن تكون لحما ذبائح أم أن هناك أشياء بديلة جائزة؟ لا بد أن تكون ذبائح تذبح، لا يشتري لحم من السوق ولا يجزي عنها القيمة، لا بد أن يشتري حجا أو يسوقه من بلاده إذا كان متمتعا أو قارنا حتى يذبحه بمنى أو بمكة، ولا يجزي قيمة ولا يجزي شراء لحم من المجزرة، لا، لا بد أن يذبح الحج لله عز وجل يتقرب به سبحانه وتعالى، من الإبل أو الدقر أو الغنم، والشاة واحدة عن واحد، والبقرة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فلو أخرج الصدق أخرج المال في النصوص لم تجد، أو اشترى لحما لم يجد، لا بد أن يشتري حيا حيوان حيا من الإبل والغنم ثم يذبحه للناس في نفس الحرم في مكة أو في منى ويأكل ويؤتي ويتصدق من هذا الأكل، كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. الله يقول فإن أهدى وأكل من لحم الإبل وسلم رفيع عليه الصلاة والسلام، والله يقول تأكلوا منها وآخر ذلك الخفيف، هكذا شرح الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يستطع سماحة الشيخ إما لمشقة أو لعدم وجود القيمة أو لقلة ما بيده من نقود، هل هناك أشياء أخرى ممكن أن يفعلها حتى تنم مناب الهدي أو الفدية؟ نعم، إذا عجز أي نعم لأن صارت النقود عندنا قليلة لا تكفي لشراء الهدي، فإنه يصرف العجز عن الهدي بفقره وحاجته أو ضيع نفقته أو نحو ذلك، فإنه يشتري فإنه يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج و7 في رمضان. يقول جل وعلا فمن تمتع له الحج ويسأله من غيره فمن لم يجد فصيام ذلك الحج و7 في رمضان تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن عنده حاضر في الحرم. يعني أن هذا للآفاق الذي يأتي من خارجه، فإنه إذا عجز يصوم 10 أيام 3 في الحج قبل عرفة أفضل، ثم في الحج قبل عرفة أو في القعدة بعد فراغ من العمر يصومها، والسبع تؤخر إلى بلدها لأن هذا أسهل عليه، ولو صامها في مكة بعد الحج فلا بأس، لكن تأخرها إلى بلدها أفضل له. فإن لم يصوم 3 قبل عرفة صامها في أيام النحر، الحادي 10 والثاني 10 والثالث 10، الذكرى الخاصة لمن عجز عن هذه يصوم في أيام الحج، ولا يجب صيامها لغيره لأنها هي الوعيد، فلا تصام إلا لمن عجز عن الهدي ولم يصم قبل عرفة فإنه يصومها، ثم يصوم 7 بعد ذلك في مكة أو في أهله، وهم صومها في أهله أفضل، يقول سبحانه وكتب على الله وكتب على الله. يعني هذا رحلة من الله تسمى سبحانه وتعالى أنه يؤخر صوم 7 حتى يصل إلى أهله لأنه في غالب وقت، لكن لو أقام في مكة وأحب يصوم في مكة فلا بأس. ماذا عن الإطعام في مثل هذه الحالة في مصر؟ لم يجد إطعام، أجل الصوم ليس هم من هدي وإن الصوم فقط. أيوة. نعم، قدر هذه الأداء أنا أقدم وإن عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام ثم الهدي يذبح في أيام عيد لا قبلها، لا يقدم لأن العبادة لا تقدم على وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا في أيام العيد، وبعض الفقهاء أجاز التقديم ولكن يكون ضعيف مرجوح، والصواب أن هذه الهدايا تذبح يوم العيد وفي أيام الهدي 4 أيام في أيام ذبح الهدي والضحايا، فإن فاتت سئل عن ذلك أو فقد الهدي أو ضاع نفقته ولم يتيسر له ذبح يوم أيام العيد فإنه يقضي بعد العيد الهدايا يسبق الذبح ولو بعد العيد، فضاع كما تقضى الصلاة. إذا لم يتيسر له الذبح أيام النحر 4 فإنه يذبح هذه الكلاب إلى القران بعد ذلك قضاء يذبحها في مكة ويأكل الرقع كما لو ذبحها في أيام الأربعة. أما الضحايا وهي التمتع وهي التطوع فقد ينتهي بانتهاء أيام النحر، إذا لم يذبح الضحية أيام النحر انتهى ذهب وقتها، هكذا هذه التطوع ذهب وقتها، لكن هذه واجب الذي يلزم المعتمد ويلزم يلزم المتمتع والقارئ، هذا لو فات في أيام الأربعة لسبب الأسباب فإنه يقضيه بعد ذلك ويفعل فيه كما يفعل لو ذبحه في أي من الأكل والإطعام. جزاكم الله خيرا. هل يؤثر تأخير رمي الجمرات إلى الليل وهل يجوز الرمي في أيام أخرى؟ الواجب الرمي في النهار يوم العيد إلى غروب الشمس وأيام التشريق بعد الزوال أو الشمس، هذا المشروع. هذا المشروع، فإن لم يتيسر ذلك جاز الرمي في الليل على الصحيح، لأن الوقت قد لا يتسع للناس مع كثرتهم، فإذا رمى بعد الغروب فلا بأس في ذلك عند الزحمة وعند الكثرة والمشقة فلا بأس يعني بعد الغروب، لكن لليوم الذي غاب الشمس اليوم العيد يرمي بعد الغروب اليوم العيد في الليل 11 واليوم الحادي عشر يومي بعد الغروب ليلة 12 اليوم الحادي عشر اليوم اللي غابت كلمة مو اليوم المستقبل. نعم. وهكذا في اليوم 12 يومي بعد الغروب لليوم الثاني لليوم الثاني عشر. وأما اليوم 12 فلا يؤخر لأن لم يلت 14 ليس من العشر. نعم. فلابد يومي قبل الغروب في اليوم 12 والغالب أنه ناشر في اليوم 12 لأن الناس والغالب يتعجلون في اليوم 12 ولا يبقى في اليوم 12 إلا قليل. والغالب أنه لا يشق الرمي بعد الزوال ولا يجب التأخير من عملات الغروب في اليوم 13. أما يوم العيد 11 والثاني 11 فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في يوم 11 والثاني 11 أو في يوم العيد اليوم العاشر وما بعد الغروب وإن أخرها ورماها في اليوم 13 أو 12 مرتبة فلا بأس أن يجب من أهل العلم. لكن في اتخاذ السنة السنة يوم يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته كان عشر هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ليس في ذلك والعاجز وقته المريض والحبلى والموضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود من يحمل ولدها فنحو ذلك يغفلون. هكذا شيء كبير وهذه كبيرة وضعيف الدنيا ولذلك الرمي الوقت يوم يحمي يومي عنه والصبيان كذلك عندما بدنا الصبيان كل هؤلاء يومي عنه أولياءه حتى لا يزحموا ولا يغلوا لأنه لا يتحملون والمرضى كذلك لا يتحملون الشيء الكبير والعزم كبيرة والحبلى ولات الأطفال كل هؤلاء إذا وكلوا يومي عنهم لا يزحموا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تأخير الرمي إلى آخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنة. نعم. مع التركيز مع التركيز يعني يوم اليوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث مرتبة يعني يوم اليوم يوم العيد وقته والحادي عشر وقته والثاني عشر وقته هذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ انتهى الوقت المخصص بهذه الحلقة آمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.